عند تشييع الميت بعد صلاة الجنازة وعند نقله في نعش إلى قبره نرى التدافع بين الناس في حمله على أعناقهم، فهل ورد في ذلك شيء؟ الجواب: السنة هو حمل الجنازة على الأكتاف، هكذا كان يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء، وفي عهد سائر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والتدافع الذي يحصل من بعض الناس هذا من أجل حصول الأجر، هذا من أجل حصول الأجر، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبالله التوفيق.